نوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يختلف موقف الناس من الطلاق، فالمسيحيون مثلا يمنعون الطلاق ولا يجيزونه إلا بشرط أن يتهم الرجل زوجته بالفاحشة، عندها يجوز له أن يطلقها. وأما العلمانيون والذين لا يؤمنون بدين، فهؤلاء أصلا في الأصل ليس عندهم عقد صحيح، وإنما نوع من التوافق ليعيش الزوج والزوجة معا أو صديقان معا، وربما صير عندهم أطفال، صير عندهم أولاد كثرة، لكن من دون أن يعقدوا بينهما. ولذلك الانفصال والافتراق أسهل شيء عليهم. أحيانا يحصل الافتراق إما واحد يشبع من الثاني، وإما مثلا يلزم الرجل على المرأة بعض الأشياء اللي لا يعتد بها عقلا ولا عرفا ولا شرعا، أو المرأة بالنسبة للرجل. مثلا في بعض الأخبار الطون على أنه افترق فلان وفلانة لأنهما لم يتفقا على النظر إلى فيلم، مشاهدة فيلم من الأفلام. أو المرأة فارقت زوجها وطلبت الطلاق أو الافتراق لأن زوجها لا يقبل كلبتها اسمها فيفي. ايش يقضيها زين؟ وأمثال هذه الأشياء. فالجماعة في الواقع ما عندهم ذيك عقدة الطلاق أو وثيقة الطلاق، العفو، وثيقة العقد، حتى تقول الطلاق يعني انفكاك هذه العقدة أو هذا العقد. حتى نقل واحد عن الشيخ المطهر رضوان الله عليه أنه كان يقول، كان ينقل عن أحد العلماء الفضلاء، كان في قوم، كان رايح إلى ألمانيا. في ألمانيا طبعا مريض كان، ودوه إلى ألمانيا، وكان ابنه هناك يدرس. بعدين صار زين، ففي حالة الاستجمام ذهب الرجل مع ولده إلى مطعم، فلابد مطعم إسلامي ويأكلون شيء الذي يجوز. المهم يقول كان يخدم ابنه، كان يخدم الأبو، روح ويجي شيريد. فمروا رجال في مكان قاعدين أيضا بالمطعم، صاحوا لهذا قالوا له هذا شو يصير منك؟ قال أبوي هذا والدي، إيش قد ينطيك على هالخدمات اللي تقدمها؟ قال عجيب، هذا والدي، هو ولدني، هو رباني وكبرني وتسهل لي الأمور حتى أجي إلى ألمانيا، ولو معهد لازم ينطيك على خدماته، يعني كلها على الماديات. زين، بعدين هو ما أدري سألهم وهم قالوا له أنه إحنا حدود 30 سنة إن مترافقين، بعدنا ما عقدين، وعدنا أولاد كثرة وعدنا كذا، كل واحد يروح أمك، يعني ما أدري العلاقات مالتهم فرد علاقات مسيبة. فهذول اللي علاقتهم الأصلية مو قوية الانفكاك منها سهلة، أو الانفكاك منها سهل. زين، هذا الرأي الثاني. ونجي للمسلمين، المسلمون عندنا مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وعندنا المدارس الأخرى الإسلامية. مدرسة أهل البيت تشدد في الطلاق وتضع عقبات وموانع لئلا يقع الطلاق، ليبقى الوئام فيما بين الزوجين. أما بالنسبة للمذاهب الأخرى يتسامحون ويتساهلون في الطلاق. وطبعا جماعة على رأيين، رأي الأكثرية أنه لأتفه الأسباب الطلاق بيد من أخذ بالساق بيد الرجل، فالرجل أحيانا يتراهن ويا صاحبه وصديقه على مثل ما يقولون رقية بطيخة جح شي سموها، هذا يقول بالطلاق أنها حمرة، ذاك يقول بالطلاق أنها بيضة. زين، وأخيرا يا حمرة يا بيضة، وما صير ثالث. فواحدة من زوجاتهم خبروها على أنك طلقت. هذا العمل أولا غير إنساني، مخالف للعقل، مخالف للشرع، مخالف للإنصاف. مرأة قاعدة في بيتها على أطفالها على أمورها، لا مقصرة لا مسوية شيء غلط، زين، يتلاعب بمقدراتها بمستقبلها، بعدين مستقبل الأسرة في خطر، مستقبل الأطفال في خطر، وين يتوجهون ذول؟ شلون قضية تصير؟ فيعني هذا التسيب بالنسبة إلى المرأة، يعني المرأة ما لها كرامة، ما لها حرية، ما لها عزة، ما لها حقوق، لها على أقل شيء على أقل حكاية، خصوص إذا قال طلقتك بالثلاث، هاي بعد ما يقدر يتزوجها إلا حتى لو ندم إلا من بعد ما تأخذ محلل. وهذا ضيم يعني بالنسبة للإسلام العظيم الذي هاجد يأكد على الاتحاد والوحدة والوئام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من أنفسكم ومن نفس أخرى لتسكنوا إليها، حتى سكون واستقرار يصير فيما بينكم، وجعل بينكم مودة ورحمة. زين، في آية أخرى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق العهد والعقد. زين، هذا بالعجل ينقطع الميثاق، الحبل هذا ينقطع بالعجل لأتفه الأسباب، هذا شيء صعب جدا تحمله. ولذلك يعني لازم من الفقهاء إخواننا غير الشيعة يفكرون في وضع حد لهذا التسيب، لأنه إذا العصر عصر حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويردون صدق ويوفرون على المرأة حقها وكرامتها، فلازم يفكرون فيها جل، وأنه كأنها ريشة في مهب الرياح، ريشة في مهب الرياح، المرأة ما تقدر تقرر مصيرها المسكينة، على أقل شيء وعلى أتفه الأسباب، وإذا بها تطلق تخرج من البيت وتفارق أطفالها وتصير مشاكل عليها. ولذلك القرآن الكريم بصراحة قاعد يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هو الحديث النبوي أحاديث كثيرة أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني إنما أحله الله تعالى لحل مشكلة. أحيانا شوف كل أحيانا ما ممكن أن يعيشون دولة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، صح؟ لكن الإسلام وضع عراقيل بالأول، أو وضع شروط بالأول، وضع شروط بالأول بالنسبة إلى الزواج. فإذا اتبعنا هذه الشروط وهذه المواصفات للرجل وللمرأة وحاولنا أن نسير على النهج الإسلامي، بعد الطلاق كلش قليل يصير. يعني أنت من تقرأ تاريخ المسلمين ما كان أكو هذا الطلاق من هذا. الآن من تقرأ تاريخ المتدينين، من تقرأ تاريخ المتدينين وحياة المتدينين ما يصير هاجت فيما بينهم طلاق. يا أخي هالتسيب بالطلاق كان الدكتور دمرداش العقالي المصري كان يقول، أنا أتذكر بلندن كانت عنده محاضرة، كان يقول بسبب التسيب والتساهل في الطلاق سنة طبعا 98، يعني 10 سنوات قبل، قال الآن 2 مليون من النساء مطلقات في مصر. في مصر 2 مليون، يعني تتوجد وين تروح هذه 2 مليون من النساء الساعة 10 سنوات هذه لابد فت 500,000 بعد أضيف إليه. زين ليش هذا؟ يعني هذول لازم يفكرون بالنسبة للنصف المجتمع المرأة وتؤثر على المجتمع، لأن المرأة على كل حال إما زوجة أو أم أو أخت أو بنت، تالية ترتبط بالرجل ارتباط وثيق جدا، وترتبط بالأسرة وترتبط بالمجتمع. فلازم وضع حد لهذا التسيب. حتى يقول فد مرة، طبعا هو كان بالمحاكم العليا، والمحاكم العليا اللي حتى يراجعون الجماعة يراجعوهم في حتى المسيحيين وحتى اليهود. زين فيقول كانوا يجون مسيحيين عندنا والقسهم يجي وياهم، وأنه يتهم زوجته بالزنا وكذب، يدرون ما شيء حتى يطلقها. قلت له لأحد الرجال الدين المسيحيين، يقول قلت له آخر أنتوا لازم تخلون فرد حل لهذا الموضوع، يعني ما يصير تمنعون الطلاق إلا أن يصير مجبور هذا أن مثلا يتهم زوجته بشيء غير جميل، هم عار عليكم، هم عار على بيت الزوجة، هم على عار بيت الزوج، لأن على كل حال علاقة زوجية أكو، أطفال عندهم ذولة. قال شا مثلكم على أقل شيء طلقتك 3 وها هي حقها الرجال. المهم أنه إحنا عندنا بالنسبة للإسلام أولا شروط الزواج، من تزوج امرأة لجمالها وجعل الله جمالها وبالا عليه، من تزوج امرأة لأموالها وكله الله إلى ذلك، من تزوج امرأة لدينها جمع الله له المال والجمال. ثم اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. المرأة لها أثر مو بس قضاء الحاجة الجنسية والغريزة الجنسية، وإنما ارتباط روحي، ارتباط نفسي، ارتباط مادي ومعنوي. ثم هذه أم لذرية، أم لناسل، أم لعقب، أم للمستقبل. فكل الشروط هذه إذا وفرناها، وكل واحد عرف ما له وما عليه، يعني الرجل يعرف واجباته الشرعية ويؤديها، والمرأة تعرف واجباتها الشرعية وتؤديها، ما يتفاقم الأمر إلى أن يصل إلى موضوع الطلاق إلا كلش قليل. هالمرة بالنسبة إلى موضوع الطلاق، تشوف مدرسة أهل البيت تضع عقبات، تضع موانع. شلون يعني؟ أولا لا يجوز الطلاق إلا بشروط 5. الشرط الأول أن تكون في طهر من دون مساس، يعني تغسل من العادة ثم تطهر وما يمسها ما يقاربها، فإذا قاربها لازم يصبر إلى أن يجيها الطهر الثاني. هاي شنو؟ إبعاد الإنسان عن الطلاق، واحد. ثانيا حضور عادلين، شاهدين عادلين. كثير من الناس ساعة الساعة يغضب ويحتد ويصيح وإلى آخره وريد يطلق، لكنه إذا قال له كون يجيب شاهدين عادلين ومين يدورهم؟ ثم كثير من الناس ما يرتاحون للطلاق، ما يقبل الشهادة على الطلاق. شوف على الزواج يجون 10 20، لكن على الطلاق فكنا بالله ما له خلق. فإذا لما يروح ويدور شهود اثنين وعادلين ويحضرهم هو برد، فالك صار تلاؤم بينات. هذا الشرط الثاني. بعد من جملة الشروط أيضا أن يكون الطلاق بإرادة، مو أنه يرد مازح، مو أنه يرد يسخر هيك يحكي ويعلم. بعد وأن لا يكون الطلاق عن إكراه. ليش؟ لأنه إذا واحد أكره لواحد على أن يطلق طلاق باطل، هذا إكراه. اضطرار اشتبت، اختلاف ترى أكو بين الاضطرار والإكراه. الاضطرار يصير الإنسان مضطر، المضطر على أعماله صحيحة، يعني مضطر الإنسان يبيع بيته لأن عنده ديون، مضطر الإنسان أن يبيع فراشه لأن عنده ديون مثلا، مضطر. اضطرار ماكو مانع منه، عقود الاضطرار صحيحة، لكن عقود الإكراه باطلة. إذا أكره شخص على قبول عقد أو على قبول طلاق أو على ما شابه ذلك فهذا العمل باطل، فما يقع واقعا. تشوف أنت كثير منهم في حالة الغضب مثلا يطلق، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، وإذا لم يندم فجنونه مستحكم، لأنه حالة جنونية، يعني حالة غير عقلائية، حالة جنونية يعني حالة غير عقلية، يعني ما يفكر بالمستقبل، ما يفكر بالعاقبة، ما يفكر بالأشياء اللي راح تصير بعد ذلك، حالة غير طبيعية غير عادية. ففي حالة الغضب هذا عمل غير صحيح، لأنه ما يدرك العاقبة. وهذا المعنى طبعا يؤكد عليه الإسلام. بينما لما تجي إلى المدارس الأخرى مع الأسف الشديد حتى طلاق السكران يعتبروا صحيح، مع العلم أنه السكران ما يعي، ما يفهم، ما يعرف ايش قاعد يقول، ما يعرف الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا ما يضره مما ينفعه، شلون تجعل طلاقه صحيح؟ يقولون لا، هذا تأديب له. هذا ما صار تأديب إليه، تأديب للمرأة صار المسكين، تأديب للأطفال صار، هذا إضرار بهؤلاء، إضرار هذا صار بهؤلاء، هذا مو تأديب إليه. ليش شرب الخمرة؟ فإذا يتحمل مسؤولية الطلاق وعواقب الطلاق. هذا عمل عشوائي، عمل غير يعني غير عقلائي وغير ديني. ثم بالإضافة إلى هذا، الشروط اللي ذكرناها ما يذكروها، وإنما حتى لو المرأة في بيتها وما صادر من عندها شيء سيء، مع هذا هو بالخارج يقدر يطلقها بكيفة، يعني قضية كيفية، خصوصا إذا قال بالثلاث. هاي المشكلة بالثلاث، مع العلم أنه هم عندهم الجماعة عندهم روايات اللي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد، طلاق واحد ما يجعل ثلاثة، طلاق واحد جعله. حتى عندهم قصة يسموها قصة ركانة، بد واحد اسمه ركانة من الأنصار طلق زوجته وقال بالثلاث، بعدين إجى للنبي ندمان قال يا رسول الله شو سوي، سوي لي شارة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كم طلقت في مجلس واحد؟ قال له واحد انحسب، يعني بعد عندك طلاق، يعني هذا الطلاق الرجعي، يعني يطلق ثم بعدين يرجع في العدة، يطلق ثم يرجع بالعدة، بالمرة الثالثة تقرير المصير يصير الطلاق مرتان، بعدين بالثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. زين، شوف ما يقوله جلال الدين السيوطي في كتاب الدر المنثور من الكتب المحترمة في التفسير. يقول: أخرج عبد الرزاق من علمائهم ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا، طلاق الثلاث واحدا. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات. الناس يقول فضها، يا اللي ما يريد اسمه ارجع ومعرة ثانية وارجع، ما يريد. فلو أمضيناه عليهم ثم أمضاه عليهم بعد ذلك. يذكر صحيح مسلم باب الطلاق الثلاث. ولذا بعض الفقهاء شوية يعتدون بأنفسهم، يعتمدون على أنفسهم، فلم يقبلوا بهذا الطلاق الثلاث مرة واحد، إلا مرة واحد ينحسب. مثلا من حسنات ابن تيمية أنه يعتبر نفسه مجتهد ولم يقبل حتى بقول عمر وحتى بقول البقية الذين اتبعوا عمر في هذا. يقول آخر في أيام النبي كان الطلاق الثلاث واحد، أيام أبي بكر سنتين من أيام خلاف، فليش هذا التغيير اللي صار؟ ابن القيم تلميذ ابن تيمية عنده تعليق لطيفة على موقف الخليفة الثاني، يقول: كان أسهل من ذلك، يعني كان أسهل من تصويب الطلقات الثلاث، كان أسهل أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله، لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه، لأن هذا بمحاذير اجتماعية، محاذير أسرية. ثم يقول: ثم نقل عن عمر ندامته على التصويب، قال: قال عمر: ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث. وحدة من عدن هاي اللي صوب الطلاق في مجلس واحد بالثلاث. شوف كتاب أعلام الموقعين يذكر هذا الرأي، كما أنه يذكره جلال الدين السيوطي أيضا. فإذن يعني شوف البعض تنبهوا إلى هذا. مثلا قانون الأحوال الشخصية في مصر تعديل سووا به، قانون الأحوال الشخصية أيضا هناك كتبوا على أنه الطلاق بالثلاث يحسب واحد في مجلس واحد، يحسب مرة واحدة. لكن طبعا هذا قانون وبعض الفقهاء لا يأخذون به، فقهاءهم لا يأخذون به مهما كان من أمر. فالله سبحانه وتعالى يريد للأسرة أن تبقى متماسكة وأن تنعم بالسعادة والوفاق والمحبة، ثم محبة الزوجين تتأثر على محبة الأولاد، محبة البنات، محبة الأسرة، محبة العشيرة، كل ما يتوسعون. يشوف إذا العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بين الرجل والمرأة ما كانت علاقة وثيقة، هذه تأثر نفسيا حتى على أطفالهم، حتى على أولادهم، حتى على بناتهم تأثر، تأثر نفسيا، عقد يصير عندهم. زين، بينما الأسرة المتماسكة اللي تسودها المحبة والسعادة والغبطة، يعني هذا ينتشر حتى في العائلة، ينتشر في الأسرة، ينتشر في أولادهم وبناتهم وارتباطاتهم. أكو بعض مع الأسف الشديد يعني يتفننون حتى في صيغة الطلاق. يقول الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا كان شكله قبيح معروف، لكن باعتباره أمير ووالي وإلى آخره، فأي مرأة اللي يريدها لو من أجمل الناس يطوه إياه، وفن اللي ما يطيه إياه قتله يعني هذا. فكانت امرأة في الشام اسمها هند بنت النعمان، وكانت مضربا للجمال، فطلبها من أبيها وتزوجها. زين، هي مراضية، لكن على كل حال زوجوها من هذا الحجاج. كانت تعتد بجمالها، بشكلها، بزينتها. فديوم دخل عليها أو دخل إلى البيت الحجاج بن يوسف الثقفي زوجها من دون أن هي تعلم بقدومه ودخوله، شافها واقفة قدام المرآة وقعد مثلا تحلي نفسها وتزين أو تسوي شعرها وهي تقرأ بيتين من الشعر. وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. زين، فإن ولدت مهرا فلله درها، لأن مهرة جابت مهر، معقولة، فرس وفرس. زين، وإن ولدت بغلا فما أنجب الفحل. هذا حجاج بن يوسف الثقفي وأنا ربكم الأعلى وأتسوي بغال. زين، فتأذى منه. صاح الواحد من جلاوسته ذولا أهل العلم وعاد السلاطين اللي بخدمته دائما خدمة الأمراء، قال له روح هاي 100,000 درهم انطيه إياه، هاي مال بقية مهرها، أريدك تطلقها بكلمتين بس، لا تطولها، 3 كلمات بلا صيغة، بس كلمتين. هذا فكر شلون يجيب له صيغة حتى بكلمتين. اجى ليها قال لها يقول لك زوجك الأمير الحجاج كنت فبنتي. بانت، ماكو بانت يعني، حتى ما جابها رجعية، كنت فبنتي. هي قالت لك جزاك الله خير، نعمة البشارة، خلصتني من هالشر هذا. زين، ولا هذه هم 100,000؟ قالت لها هاي 100,000 بشارة إلك، بشرتني بالخلاص من هذا المسخ، من مسوخ بني إسرائيل. زين، ارتاحت من عنده. وصل الخبر إلى من؟ رجعت طبعا لبيتهم للشام، هي كانت بالعراق. فسمع عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي اللي هذا الحجاج تحت إيده، فبعث إليها يخطبها. شوف ذكية هي، فبعثت إليه إن الإناء ولغ فيه الكلب ولا يليق بشأنك. فكتب إليها أو بعث إليها نغسله بالتراب والماء فيمكن الاستفادة منه. زين، اتفقوا الجماعة. قالت له بشرط واحد، وهي هو انتقم منها وطلقها، تريد هي تنتقم منه. قالت بشرط، قال له قولي. قالت من بيتنا إلى قصر الخليفة أنا في محمل، طبعا محامل العروس ذاك اليوم يخلون يسوون محامل خاصة للزواج وللزفاف وشيء. زين، والناقة مالتي يلزم الرشمة أو العنان مالتها الحجاج نفسه، ويجيبني من بيتنا إلى قصر الخليفة. زين، هو بعث إلى الحجاج أمره، ما يقدر يخالف لأنه يشوف الحجاج قوي على الناس، لكن هو ذليل وضعيف قدام الأعلى من عنده، قدام عبد الملك بن مروان يخاف من عنده. المهم نفس العملية سواه، وهي مخلية صاحبة يمها، لأن هذا لازم توازن يصير، يصير واحد نفر واحد يميل المحمل، لازم 2-4 وهكذا، فعدل عدل، هذا تعادل يصير. ف هي تسولف ويا هذه نديمتها صاحبتها، ثم بين مدة وأخرى توخر الاسم وتضحك على ذاك، إلى أن وصلوا إلى باب القصر. وصلوا إلى باب القصر، ستشوف الذلة، وهذا لازم العنان ويمشي مثل فد أعرابي هذا فوصل ضبت دينار على الدينار ذهب على الأرض. قالت له فلان شو انطينا هذا الدرهم مالتنا درهم. اجى عاين قال هذا دينار وليس درهم. قالت الحمد لله الذي أبدل درهمنا دينارا. يعني خلصنا من نقطة حصلنا عبد الملك بن مروان. على كل حال هذه هم من جملة قضايا الطلاق. الإسلام يحاول بكل وسيلة أن يجمع القلوب على الخير وأن يبعد الناس عن الشر، خصوصا بالنسبة إلى الزوجين. هكذا روابط الله سبحانه وتعالى خلى بين الزوجين حتى تكون العلاقة وثيقة والأسرة تكون سعيدة، لأن المجتمع يتكون من مجموع الأسر، يعني مثل البناء اللي يتكون من قطعات البناء، فإذا القطعات قوية آجر طابوق كذلك فمعناه البناء يصير قوي. كذلك المجتمع يتكون من الأسر، أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة صار مجتمع، فإذا الأسرة تسودها السعادة والغبطة والمآم المجتمع يكون سعيد، مجتمع يكون متماسك. زين، المرأة في الواقع إذا وجدت محبة من زوجها فعلاقتها بزوجها توصلها إلى درجة تقدم وتفضل زوجها حتى على أبيها وإخوتها وأهلها. هذا شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من أحد، طبعا أحد 70 من المسلمين قتلوا شهداء، بعضهم من أقرباء النبي مثل حمزة وغيره، فاستقبلته النساء. قل زوجة مصعب بن عمير استقبلته، ما الخبر يا رسول الله؟ قال لها احتسبي واصبري. قالت لمن؟ من صار؟ لقد قتل أخوك. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، هنيئا له الشهادة. قال احتسبي واصبري أيضا، أو هي سألته عن حمزة، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، هنيئا له الشهادة. قالت ما فعل مصعب زوجها؟ قال لها احتسبي واصبري. قالت واحزناه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن للزوج عند زوجته لحدا ليس لأحد مثله. سألوها بعد ذلك شو؟ قالوا لك عن عمك وعن أخوك، ما قلتي وحزناه الشيء. قالت تذكرت ذل أولاده، ذل يتامى، ذل راح يكون يتامى، ذولاك ما مسؤولة أنا عنه، لكن ذول مسؤولة أنا مسؤولة عنهم، فيصيبني ما يصيبهم. من جملة الموارد اللي تذكر في هذا الباب العلاقة القوية بين الزوجين، في بعض الكتب رأيت أن سليمان بن عبد الملك الأموي الخليفة الأموي ذهب إلى الجبانة، مقبرة في الشام، يفترون هناك يقرون فاتحة ويشوفون الأوضاع، وإذا بهم ينظرون إلى امرأة شابة لابسة أحسن زينتها وجالسة عند قبر وتبكي بكاء مرة. استغربوا، عادة إذا مرة حزينة تلبس ملابس الحزن، أما تتمكيج وتجي إلى المقبرة ثم تلبس أحسن ملابسها، شنو معنى هذا؟ هاي فالظاهرة جديدة، هاي ملفتة للنظر. فقال للصاحبة اسألها منو صاحب القبر؟ شي يصير منك؟ قالت إنه زوجي. قال عجيب. ثم باعتبارها جميلة وتحب زوجها، قلت لك لابد إذا زوج ثاني حصلتها تنسى زوجها الأول وتصير علاقة قوية وياه. فالتفت إليه قال له تكلموا ياها بالنسبة للزواج. فقالها ما تقولين في سليمان بن عبد الملك وقد جاء يخطبك؟ فأنشأت تقول فإن تسألاني عن هواي فإنه يدور بهذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني. الله يقول مثل ما لما كان في قيد الحياة تستحي من عند أن مثلا أن أنظر إلى رجل غريب أو ينظر إلي رجل غير محرم، الآن أنا هو في قبره أيضا أنا أستحيي كما كنت أستحيي حين يراني. ثم يقول أخذت تبكي وتقرأ هذه الأبيات: يا صاحب القبر، يا من كان ينعم بي بالا ويكثر في الدنيا مواساتي، قد زرت قبرك في حلي وفي حللي، كأنني لست من أهل المصيبات، فمن رآني أردت آتيك. ليش؟ يقول أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به من بعض هيئاتي. لما هيئاتي أنا تبكيت قدامك تستر بالحياة، أنا جئتك إلى قبرك حتى تستر بي. فمن رآني رأى عبرا مولهة عجيبة الزي تبكي بين أمواتي. نعم، العلاقة الكبيرة العظيمة اللي يصير بين الزوجين أكبر من العلاقات الأخرى. ورحم الله الرباب زوجة الحسين، الحسين العطوف الرؤوف مع الجميع، فكيف مع زوجته؟ لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. المحبة هذه كانت متبادلة ومشتركة بينها وبين أبي عبد الله الحسين، ولذلك لما قتل الحسين سلام الله عليه ما صبرت على فراقه. أولا كلما تقدم إليها الخطاب قالت لا أتزوج بعد أبي عبد الله الحسين أبدا، ثم بعد ذلك كانت تبكي بكاء مرا. عرف يزيد بن معاوية حب الحسين لها وحبها له، ولذلك أراد أن يحرق قلبها في مجلسه، لآمها هذه نذال واقعا، امرأة حزينة تهيج أحزانها ليش؟ فأخذ رأس أبي عبد الله الحسين والتفت إليها قالت رباب لمن هذا الرأس؟ أطرقت برأسها إلى الأرض وسكتت. قال لها ثانية لمن هذا الرأس؟ فلم تجبه. في الثالثة أقسم عليها بصحى صاحب هذا الرأس إلا ما كلمتيني. فلما سمعت بذلك أجهشت بالبكاء وأخذت تقول وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غادروا بكربلاء صريعا، لا سقى الله جاء نبي كربلاء صد للرباب وزرق عينه وراسك يا ابو اليمه بيمينه. نشدها وضحك خوان دينا هالراس المن تعرفينا، عليك بحياته تحاجينا من سمعت الولى الحزينة. قالت لها الراس يا الولينا والله تمنيت حيحام الضعينا ما كان تتجسر علينا، اي ولا تطب ديوانا يا كسكيانا. ولما رجعت من كربلاء إلى المدينة أمرت البنائين أن يرفعوا سقوف البيت ويكشفوا البيت يكشفوا الغرف. سألوها شنو فلسفة هذه؟ قالت كي لا أستظل بعد أبي عبد بظل أحد بعد ظل أبي عبد الله الحسين. وكانت إذا أصبح الصباح أجلست ابنتها سكينة أمامها في حر الشمس وهي تقول لها يا يتيمة أين أبوك الحسين؟ شاوين عني وعنك حسين. جوين عني وعنك حسين كنا بظل مستجنين، إلى درجة أن الحوراء زينب مع كثرة مصابها وحزنها كان قلبها يحترق عليها، تأتي إليها رباب قومي عن الشمس لقد أحرقتك الشمس، تقول لها سيدتي زينب تخافين علي من حرارة الشمس، وأنا رأيت بعيني هاتين جسد العزيز أبي عبد الله تصهره الشمس بأشعتها. إلك عيد على درب الضعيون وسائل اليرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايبي باللحد مدفون. من لحمن بعد الحسين ومعتصم إذ حل خطب فادح وبنايا يا ألم، ناديت لما غاب بايد رسم الكرم، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيب. يا ليت غائبنا يعود لأهله، فأقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. إلهنا وسيدنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.